بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أو اشتبه؟ قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه. نعم، إن اشتبه طهور بطاهر، هذا ماء طهور وهذا ماء مستعمل في رفع حدث، واشتبه، فماذا يعمل؟ توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فينوي نية واحدة ويبدأ بالوضوء، فيغسل وجهه من الماء الأول ويغسل وجهه من الماء الثاني، ويغسل يده من الماء الأول ويغسل يده من الماء الثاني. ولم يقولوا يتوضأ وضوئين، لأنه إذا توضأ وضوئين فإنه سيتوضأ وضوءا غير مجزوم بنيته، يحصل فيه تردد وشك، فنقول توضأ وضوءا واحدا، هذا كله وضوء واحد بنية واحدة، مجزوم بأنه وضوء صحيح، ولذلك قالوا يتوضأ وضوءا واحدا. وصلى صلاة واحدة بغير خلاف نعلمه، قوله بغير خلاف نعلمه راجع إلى قضية الصلاة وليس راجعا إلى قضية الوضوء الواحد، لأن عندنا قول أنه يتوضأ وضوئين، لكن حتى على هذا القول أنه يتوضأ وضوئين يصلي كم صلاة؟ صلاة واحدة. فإن قال رحمه الله: فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وشرب، ويشرب أيش؟ يشرب الطاهر للطهور، ويستعمل الطهور للطهارة الشرعية، ويتيمم ليحصل له اليقين. هذه هي الصورة الرابعة، وبهذه الصور الأربع كملت الصور التي يجمع فيها بين إيش؟ استعمال الماء والتيمم. الصورة الأولى هي إيش؟ إذا كان عنده ماء خلت به امرأة ولم يجد غيره، والثاني ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، والثالث ما غسل فيه الذكر والأنثيين من المذي، وهذه الرابعة. قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. نعم، عنده ثوب متنجس وثوب طاهر، فماذا يعمل؟ ولا يدري أين الثوب الطاهر، ولا يعلم أين الثوب النجس، يصلي صلاتين، يلبس هذا الثوب ويصلي ويلبس الثوب الثاني ويصلي. لو كان عنده أكثر من ثوب متنجس، لو عنده مثلا عنده 10 ثياب وثلاثة منها متنجسة، كم يصلي صلاة؟ 4 صلوات، لأنه قد تكون الصلاة الأولى والثانية والثالثة كلها في الثياب المتنجسة، ويزيد صلاة، فنعلم أن الصلاة هذه الرابعة إيش؟ تيقننا أنه صلاها في ثوب طاهر. واضح المسألة. وكذلك لو اشتبه مباح ثياب مباحة بثياب محرمة، لأن الثياب المحرمة لو صلى الإنسان بثوب مغصوب أو بثوب مسروق يستر العورة لا تصح به الصلاة عندنا. وهذه المسألة تكرار الصلوات بعدد الصلوات النجس، بعدد الثياب المتنجسة ويزيد صلاة، هذه من المفردات. قال: يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرمة ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة يوم، فمن نسي صلاة يوم يصلي 5 صلوات وزاد على العدد صلاة، وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. المذاهب الأخرى يقولون لا، يتحرى ويصلي. قال: والقول في مسألة الأواني إذ أنجس البعض على المعاني واشتبه الأمر على ذي اللب ففرضه الترك فرضه الترك وأخذ الترب، وإن يك ذا في ثياب وجد لا يتحرى جاء نصا مسندا، بل في عداد نجس يصلي يزيد أخرى حررت في النقل. اقرأ. قال رحمه الله: فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. نعم. قال: فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. إذا كان عنده طاهر يقينا فلا يصلي في ثوب مشتبه ولا يصح، فيترك الذي اشتبه عليه ويصلي في الثوب الطاهر يقينا. وكذا قال رحمه الله: وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. غرفة فيها زوايا، فإحدى الزوايا تنجست ثم اشتبه عليه أي زاوية، فحينئذ يصلي صلاتين، صلاة هنا وصلاة هناك. هذا إن لم يمكنه أن يصلي في مكان طاهر يقينا. أما إذا كان مثلا عندنا صحراء أو مكان كبير جدا وتنجست بقعة منه فيصلي بلا تحر حيث شاء. وهنا يا مشايخ فرق بين اشتباه اشتباه بين الثياب والاشتباه بين المياه. فالاشتباه بين المياه لا يتحرى بل يتيمم، والاشتباه بين الثياب لا يصلي. ليش؟ وش الفرق؟ نعم، لو الماء المتنجس يلصق ببدنه، فلو تنجس فلو توضأ بالماء المتنجس لتنجس بدنه ويحتاج إلى أن يغسل هذه النجاسة كم مرة؟ 7 مرات. ليتنا ما ليتنا ما استعمل هذا الماء، فما استفدنا شيئا. أما في الثوب، الثوب لن تنتقل النجاسة إليه، النجاسة على الثوب فما في إشكال. وأيضا قالوا فرق بين هذه المسألة، مسألة الثياب ومسألة القبلة. فإن اشتبهت القبلة على رجل فلا يصلي إلى 4 جهات بل يتحرى ويصلي، وهنا لا يصلي أكثر من صلاة. ليش؟ قالوا الفرق بين ما هنا والقبلة كثرة الاشتباه فيها، القبلة يحصل فيها اشتباه كثيرا فيشق اعتبار اليقين فسقط دفعا للمشقة، وأيضا الاشتباه هنا حصل بتفريطه. الذي اشتبهت عليه القبلة ما فرط، لكن هذا مفرط، كان الأولى أنه لو ما تنجس ثوبه أن يعلم عليه أو يضعه في مكان ما يجعله مع الثياب الطاهرة فيصلي أكثر من صلاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.